قل لي تبيني صدق ولا وش خفيت؟ ترى الصراحة ما تنقص غلاتك، بقفي ولك وجهي، وحتى انت لقفيت حقك علي سترك وهذه حياتك. ليت الحنايا ما تعرف التناهيت، أو ليتني مسرفت في حب ذاتك. لو حاجتي عند العرب ما ترجيت، لكن تغانمني ولملم شتاتك. وش هو شعورك لو يقولوا توفيت؟ وش هو شعوري لو دريت بوفاتك؟ سير علي ما دام لك بالحشا بيت، قبل الغياب يهد سورة أمنياتك. كنت أحسبني في عطا قلبي أقديت، واثر كثر الإسراف بالقلب فاتك. غيرك بغوني بالمحبة وعييت، لأنك خذيت الروح ما قلت جاتك. سقت الأماني في رجاك وتمنيت، وعلى القسى والهجر دارت راحاتك. مرضت منك واحسب اني تشاليت، يا قلبي المجروح قذي جزاتك. ممداك تبغي تروح من بعد ما جيت، تستعجل الروحة وتذبح غناتك. ليتك قنوع وليتك تحس، يا ليت أوفر علي من التعب في وساطك. خطاي قلت اني أحبك وسديت، وأنا موصل قلب يخفي غلاتك. أدخل عليك من الرداء وانت رديت، تذكر اني صحت والوقت فاتك. أبغيك لكن ما قدرت بعك لقفيت، طرد المقفي عيب كلمة.